قال رحمه الله: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. وهذا الذي دل عليه ظاهر حديث أبي سعيد في الباب. والمسألة خلافية بين أهل العلم، وهذا الذي قرره هو الصواب، أن بعد الصلاة لا بأس بالمسح ولا يكره ذلك، وقبل الانتهاء من الصلاة فيكره أن يمسح الشخص جبهته وينشغل بالمسح وهو لا زال متلبسا بالصلاة، فلا يفعل ذلك في أثناء الصلاة. وأما بعد الصلاة فمختلف فيه، وقبل الصلاة وقبل التسليم اتفقوا على الكراهة، وأنه يكره للشخص أن يمسح جبهته وهو لا زال في الصلاة، فلا ينشغل بذلك، يترك ما يعلق بجبهته على ما هو عليه. فإذا فرغ من الصلاة هل يمسح ما علق به أم لا؟ هنا الخلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أنه يكره، وقد نقل عن عبيد بن عمير: لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه، فكان يكره ذلك، كما كره التنشيف من الوضوء والسواك للصائم. كره طائفة من أهل العلم مسح ما علق بالجبهة بعد الصلاة. ونقل عن أحمد في رواية الميموني أو عن بعضهم رواية أبي يعلى القاضي روى ذلك، أنه كان في وجهه شيء من السجود فمسحه رجل، فغضب أحمد، كان في وجهه شيء من السجود فجاء رجل ومسحه بعد صلاته، فغضب أحمد رحمه الله تعالى فقال: قطعت استغفار الملائكة عني أو مني، قطعت استغفار الملائكة مني. وهذا فيه رجل مبهم هذه الرواية، والرواية الصحيحة توافق ما عليه الجمهور، أن مسح الوجه من أثر السجود بعد الصلاة لا يكره. هذا هو الصواب الذي يدل عليه أثر ظاهر أثر أو مفهوم أثر ابن مسعود، ومفهوم أيضا أثر ابن عباس، أن مسح الجبهة بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة ليس بمكروه، وهذا قول جماهير أهل العلم. والرواية الصحيحة المروية عن أحمد أنه كان إذا فرغ من صلاته مسح جبينه، إذا فرغ من صلاته مسح جبينه رحمه الله تعالى. هذه رواية ثابتة عن أحمد رحمة الله تعالى عليه. وأما أنه غضب لأن الرجل مباشرة باشر الجبهة ومسحها من أحمد، مسح الأثر وغضب أحمد من فعله، هذا لا يثبت، فيه رجل مبهم. والثابت كما في رواية الميموني أن أحمد إذا فرغ من صلاته مسح جبينه، فعلى هذا لا يكره إلا في أثناء الصلاة أن يتشاغل المصلي بمسح ما يعلق بجبينه من الآثار، وهذا يحتاج إليه إذا صلى في أرض رملية فربما يعلق شيء، أما مع وجود الفرش في المساجد هذا لا يعلق شيء، إلا نادر لا يعلق شيء، وإنما يحتاج ربما إذا كان يصلي في فلاه، يصلي في مكان أرض رملية أو حجرية يعلق شيء من الحصبة الصغيرة في جبينه، فربما يتأذى ويحتاج إلى أن يمسح وهو في الصلاة، فلا يفعل هذا. فإذا فرغ من الصلاة فلا بأس بهذا، وإذا رأى أنه يتأذى جدا فما فيه مانع لإزالة الأذى في الصلاة، وأما من غير ذلك فيترك الأمر على ما هو عليه. والبخاري هنا بوب على هذه المسألة بقوله: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. فهذا يدل على أنه ما ينبغي للشخص أن يمسح، وقد اتفقوا على الكراهة، اتفقوا على أنه يكره هذا الفعل في أثناء الصلاة. وأيضا كذلك نقل الاتفاق على أنه الأفضل تركه، اتفقوا على هذه الجزئية على أن الأفضل ترك هذا الشيء وأنه لا يمسح، هذا باتفاق أنه يتركه لا يمسحه. والناس الآن تنشغل بغير هذا، ربما في الصلاة ينشغلون كثيرا في صلاتهم ذاك ربما يحك لحيته وذاك ينشغل بعمامته وذاك وذاك، فعجائب الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي، ما اسمه؟ الحميدي ما اسمه؟ عبد الله بن الزبير بن عبد الله القرشي الأسدي، افتتح صحيحه به أول حديث من طريق الحميدي: إنما الأعمال بالنيات. قيل لأنه من أهل البيت من العلل التي ذكروها في استفتاح البخاري صحيحه بحديث الحميدي أنه من أهل البيت تشريفا لهم وإظهارا لمكانتهم رحمهم الله، والله أعلم. قال: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة، أي حديث أبي سعيد الآتي ذكره، وقد تكلم النووي في المجموع على هذه المسألة. قال: وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بهما من غبار ونحوه، ثم ذكر مسألة أخرى قال: ومما يكره في الصلاة مسح الأرض وتسوية الأرض للمصلي. ففي الصحيحين عن معيقيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. فهذه مسألة أخرى، أنه يسوي التراب في الصلاة من أجل أن يسجد على موضع مستوي حتى لا يتأذى بارتفاع ونزول في الموضع، فينشغل بذلك في الصلاة ويسوي له مكانا ليسجد عليه. هذا مكروه إلا واحدة، فإن كنت فاعلا فواحدة، امسح مسحة واحدة تكفي، أما مسحة بعد مسحة من أجل تسوي المكان هذا يكره، إن في الصلاة لشغلة وأنت تنشغل أو تشغل بغير الصلاة بمسح الأرض وتسوية الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا الرجل الذي يسوي التراب حيث يسجد، إن كنت فاعلا فواحدة، فلا تزد على واحدة. فقد أخذ به أهل العلم، أي على، أو أخذ أهل العلم منه الكراهة في تسوية التراب. قال رحمه الله: حدثنا مسلم ابن إبراهيم، تفضل. نعم، أبو عمر الفراهيدي الأزدي البصري، مسلم بن إبراهيم أبو عمر. قال: حدثنا هشام، نعم، أبو بكر هشام بن من؟ نعم، هشام بن عبد الله بن أبي عبد الله الدستوائي. ما اسم أبي عبد الله؟ سنبر، أحسنت، هشام بن سنبر. كنيته أبو بكر. عن يحيى، وعند من؟ تفضل. نعم، من أبي كثير. كنيته أبو نصر، أحسنت، يحيى بن أبي كثير أبو نصر مدلس. عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت أبا سعيد الخدري، ما اسمه؟ سعد بن مالك، أحسنت، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين. وهذا الحديث استدل به الحميدي رحمه الله على أنه لا يمسح الجبهة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يسجد في ماء وطين، فهذا يدل عنه من شغل في صلاته بالمسح بل ترك الطين والماء على ما هو عليه. وهذا أيضا استدل به الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، وبعد أن سئل عن المسح بعد الصلاة قال: لا أصل له فيما نعلم، فلا يكره معناه، لا أصل لها الكراهة، لا أصل لها فيما نعلم، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام. هذه فتوى رحمه الله، وقد سئل عن كراهة المسح بعد السلام، هل يكره للشخص أن يمسح جبينه بعد السلام؟ قال: ليس له أصل، أعني الكراهة، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث أبي سعيد في الباب، ذكر حديث أبي سعيد مستدلا به على أن المسح المكروه إنما هو في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح، بقي الأمر على ما هو عليه، فرغ من صلاته، الناس رأوا الطين والماء على جبينه، هذا يدل عنه من شغل بالمسح. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. هذا حاصل هذه المسألة، وقد اتفقوا كما سمعت على ترك هذا، أي في أثناء الصلاة، وأن الأفضل ألا ينشغل، واختلفوا فيما بعد الصلاة هل يمسح أو لا يمسح. وما حال الرواية عن أحمد أنه غضب لما مسح أثر الجبين؟ نعم، والثابت عنه أنه كان يمسح جبينه بعد السلام. أحسنت، هذا مذهب جمهور أهل العلم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، وهذا قيد بغاية يدل على البخاري بعد الصلاة لا بأس يختار هذا أنه ما فيه مانع حتى صلى، أما أثناء الصلاة يكره. قال الزين بن المنير: ما حاصله؟ ذكر البخاري المستدل ودليله، الحميدي المستدل وذكر دليله حديث أبي سعيد. ذكر البخاري المستدل ودليله ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدية أو يخالفه، وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات، لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة، إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح، ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيا أو تركه عامدا لتصديق رؤياه أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته، أو لبيان الجواز، أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلا. وإذا تطرقت هذه الاحتمالات لم ينهض الاستدلال على ما يذكرون من القاعدة، أنه إذا تطرق الاحتمال للدليل فلا يقوم الاستدلال به، وهذا ليس على إطلاقه، لا يكاد دليل إلا وربما يتطرق له الاحتمال، لكن الاحتمالات تختلف، فمنها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف، منها ما هو قوي ومنها ما هو ضعيف، فليست سواء الاحتمالات. فإذن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال لا يقوم الاستدلال به، هذا ما هو صحيح. كثير من الأدلة ربما يتطرق لها بعض الاحتمالات الضعيفة معناه لا يستدل به، لكن إذا قوي الاحتمال فهذا شيء آخر، لا يكون نصا في المقصود، ولا أيضا ربما يكون ظاهرا أحيانا فينازعه مخالفه في الاستدلال به. فالبخاري ترك التنصيص على الحكم لأجل تطرق الاحتمال لهذا الدليل، ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيا أو تركه عامدا لتصديق رؤياه أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته أو لبيان الجواز أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلا. وإذا تطرقت هذه الاحتمالات لم ينهض الاستدلال، ولا سيما هو فعل من الجبليات لا من القرب. قد سمعت هذا هو الصواب في هذه المسألة، باب من لم يمسح جبهته أنفه حتى صلى، فإنه يكره هذا الفعل، والكراهة فيها اختلاف، لكن من حيث الأفضل هذا على ما سمعتم أنه يترك هذا المتفق عليه، أن الأفضل أن لا يفعل، لكن إذا فعل هل يكره أو لا يكره؟ هنا الخلاف بين العلماء، فذهب الأوزاعي وأحمد ومالك إلى أنه يكره أن يفعل هذا وهو في أثناء الصلاة، هذا مكروه. فإذا محل الاتفاق هو الأفضل، ما هو الأفضل؟ الأفضل الترك، هذا محل اتفاق، لكن إذا فعل الشخص هل هذا الفعل مكروه؟ إذا كان انشغل بالمسح في أثناء الصلاة هل هو مكروه أم ليس بمكروه؟ فذهب الأوزاعي وأحمد ومالك إلى الكراهة، إلى أنه يكره، وذهب الشافعي إلى أن تركه أحب إلي، قال تركه أحب إلي وإن فعل فلا شيء عليه، الشافعي قال تركه أحب إلي وإن فعل فلا شيء عليه، ورخص فيه أصحاب الرأي، وعده سعيد بن جبير من الجفاء، أي المسح في أثناء الصلاة، فإذن هو مع من تقدم من يقول بالكراهة. وأما سفيان الثوري فيرى نفض التراب من اليدين في الصلاة يكره، وأما الوجه ما نفض الوجه أو مسح التراب من الوجه فهو أيسر يقول، فهو أيسر. أما تنفض يديك من التراب إذا كنت يعني تسجد يداك على تراب وبعد ما ترفع تنفضها، هذا عند سفيان مكروه. وأما مسح الوجه يقول أيسر عندي. والصحيح هو ما تقدم أنه يكره الانشغال، لقول عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة. فما ينبغي للشخص أن ينشغل بالمسح في صلاته، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، ظاهر إن شاء الله في الاستدلال، وقد استدل به الحميدي وجماعة من أهل العلم ومن المتأخرين الإمام بن باز على أن هذا الفعل لا يصلح في الصلاة. والله أعلم، جاء الوقت. قال أبو عبد الله هو المصنف، والحميدي هو شيخه المشهور أحد تلامذة الشافعي، علمت اسمه. قال: يحتج بها قول يحتج بهذا، في إشارة إلى أنه يوافق على ذلك. أرأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث، يقول الحافظ فيه إشارة إلى الموافقة. قال: في إشارة إلى أنه يوافق على ذلك، ومن ثم لم يتعقبه. وقد تقدم ما فيه، وأنه إن احتج به على المنع جملة لم يسلم من الاعتراض، وأن الترك أولى. كلام جميل، الترك أولى ولا شك، والفعل مكروه على الصحيح. الترك أولى باتفاق، والفعل مكروه على الصحيح. قال: قوله حدثنا هشام والدستوائي ويحيه بن أبي كثير. قوله حتى رأيت أثر الطين هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود، وسيأتي. فعندما نسأله أخذنا مسألتين، بل ثلاث مسائل. فما هي؟ أخذنا ثلاث مسائل. ما هي؟ نعم، المسح أثناء الصلاة. اتفق أهل العلم على أن الأفضل الترك، واختلفوا في الكراهة، والصحيح أنه مكروه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: تسوية التراب في الصلاة وأثناء الصلاة ليسجد، ليضع جبهته على مكان مستوي، كرهه السلف، كما في حديث معيقيب رضي الله تعالى عنه في ذلك الرجل الذي كان يسوي التراب حيث يسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا فواحدة. هذه الثانية. الثالثة أحسنت، رابعة، هذه على ماذا؟ مسح اليدين، كرهه أو نفض اليدين أثناء الصلاة إذا علق بها شيء من التراب ينفضه، كرهه سفيان الثوري. المسألة التي يريدها بعد الصلاة، المسح، مسح الجبهة والجبين بعد الصلاة، أحسنته. هل يكره ولا يكره؟ نعم، لا يكره، وعليه الجمهور. وما حال الرواية التي عن أحمد أنه غضب للمسح فيها رجل مجهول أو رجل مبهم؟ أحسنته. وما حال هذا الأثر عن عبيد بن عمير: لا تزال الملائكة تصلي على الإنسان ما دام أثر السجود في وجهه؟ إسناده صحيح عند البيهقي، وهو موقوف عليه، خرجه البيهقي بإسناد صحيح، لكن كما سمعت غير مرفوع. قال رحمه الله: باب التسليم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، ها عند من؟ تفضل. أبو سلمة المنقر التبوذكي، أحسنت. قال حدثنا إبراهيم ابن سعد، ها عند من؟ عندك أنت، وهذا هذا خلاد. نعم، أحسنت، بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق زهري. قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم أبو بكر، أحسنت. عن هند بنت أو عن هند بنت الحارث، عن هند بنت الحارث، عن هند بنت الحارث يكون صفة بنت، فعند من؟ نعم، أحسنت، القرشية، ويقال الفراسية، وهي قرشية رضي الله تعالى عنها، روى عنها الزهري، وذكرها ابن حبان في الثقات، روى عنها الزهري وذكرها ابن حبان في الثقات، وهي تابعية. أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، أي أن الرجال لا يستعجلون في الخروج، فكان النساء يصلين خلف الرجال مباشرة من غير حجاب. فلما حصلت الفتنة وحصل ما حصل اتخذ الحجاب وجعل للنساء ربما مكان خاص بها، وهذا لا شك أنه جيد. وقد أشارت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى نحو هذا، وأن رسول الله لو علم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد، فلا بأس أن يفعل حجاب بين الرجال وبين النساء لما أحدث من بعض النساء ولما أحدث من الفتن، ولتغير الرجال أيضا، تغير الرجال فإن الفتنة غير مأمونة عليهم جدا، أعني على المتأخرين. وإلا لا شك أن الصلاة من غير حجاب بين الرجال والنساء هذا السنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاح الجنسين، كانت هذه السنة أنهم لا يتخذون حجابا بينهم، وهذا فيه فوائد كثيرة. أما الآن ربما إذا انطفأ المكبر فما تدري ماذا تصنع المرأة، أو إذا غاب عنها بعض أجزاء صلاة الإمام كسجوده أو ركوعه اختبطت الصلاة عليها، ما تدري ماذا تصنع، هو ركع أو لم يركع، ولا سيما أحيانا يكون المكبر خافت أو صوت الإمام خافت ما يرفع صوته، وهذا خطأ، فينبغي الإمام أن يرفع صوته فخلفه نساء، خلفه نساء يصلين. فمشكلة الحق في مسألة الصلاة الآن من غير مع وجود هذا البعد بين الرجال والنساء وعدم رؤية المرأة للإمام ولمن أمامها من الرجال يصلون خلفه، فهذا لا شك يحصل به ما يحصل من اضطراب، لكن من أجل الفتنة فدر المصالح، دَرْ المفاسد مقدم على جلب المصالح، فحصلت مفاسد فتركت هذه المفاسد، وتركت المصالح قبل ذلك، تركت المصالح مع وجود هذه المفاسد، ونسأل الله العافية. ولا شك أن هذا الذي عليه الناس الآن، ولا نعلم نكيرا من علمائنا، وأنهم لماذا تصنعون هذا، وينبغي أن نصلي النساء خلف الرجال من غير حجاب، ما نسمع أحدا يقول بهذا الآن لما يعلمون من الفتنة، ولإشارة عائشة رضي الله تعالى عنها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قالت لو علم رسول الله ما فعل النساء لمنعهن، فلا بأس أن يمنعن من المباشرة الجزئية في الصلاة فيبعدن تماما ولا يرين الرجال، درءا للفتنة. قال رحمه الله أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم، قال ابن شهاب فأرى والله أعلم، أي أظن، أرى بمعنى أظن وليس مغير الصيغة هذا، وإن كان على هيئة تغيير الصيغة لكنه مبني للمعلوم، فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. ولا شك، وسيأتي الكلام على التسليم وعلى حكم التسليم في وقت آخر إن شاء الله، يأتي الكلام على التسليم، أنه بدأ بالتسليم إلى نهاية الصلاة، قد أخذنا جملة مما يتعلق بالصفة وختمها بالتسليم.